إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عن واجب المسلم، ما الذي يجب عليه أن يفعله في كيفية تعايشه مع الفتن، كيف يتعايش المسلم مع الفتن إن حلت به. فإن الفتن خطرها عظيم وشرها مستطير، والفتن أنواع كثيرة، منها ما ظاهره خير ومنها ما ظاهره شر، كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن فالله تبارك وتعالى بين لنا أن هناك أمور ظاهرها لنا أنها خير ولكنها في حقيقتها فتنة، وأمور ظاهرها لنا أنها شر وهي في حقيقتها أيضا فتنة. قال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وأعظم الفتن ما كان في الدين، ونسأل الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم ألا يفتننا أبدا في ديننا، وأن يقبضنا إليه سبحانه تبارك وتعالى غير مفتونين ولا خزايا ولا ندمانين ولا مغيرين ولا مبدلين. فإن أمر الفتنة كما ذكرنا أعظمها التي تكون في الدين، وهي من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن أمر الفتنة إنما هو اختبار، إنما هو ابتلاء، إنما هو امتحان ليتم التمحيص، ليظهر الصادق من الكاذب من المنافق. والمعنى أن الناس لا يتركون دون فتنة، لا يتركون من غير اختبار، لا يتركون في هذه الدنيا من غير ابتلاء ولا امتحان. إذن هي سنة الله تبارك وتعالى في الأكوان. فالابتلاء الاختبار إنه واقع لا محالة، بل لا بد من ذلك ليتبين الصادق في إيمانه من الكاذب، وهي واقعة على الجميع. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالواجب علينا الصبر والتقوى، الواجب علينا الصبر والتقوى. والآية تفيد أن الابتلاء واقع لا محالة، واقع في المال بالحوائج وبالعوز، واقع في الواجبات كالزكاة وغيرها، فهو اختبار لمن يخرج الزكاة، اختبار للذي أحب المال فبخل عن إخراج الزكاة. والابتلاء واقع أيضا في النفس بالمرض وبالموت وبالتكاليف الشرعية، بالانتقال إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، فينفق مالا وينال في ذلك رهقا حينما يخرج إلى السفر لأداء الحج أو العمرة، فهو قد ابتلي واختبر في ماله وفي صحته في انتقاله. إذن الابتلاء واقع لا محالة، وواقع أيضا من أهل الكتاب بالسب وبالتحريش بين المسلمين، وأحيانا يصل الأمر إلى محاولة فتنة المسلمين إلى غير ذلك من الابتلاءات والاختبارات. فالمطلوب في مواجهة هذه الابتلاءات الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفي عصرنا أمواج من الفتن تسرى، وقد مرت مصرنا الحبيبة في الأيام الماضية بفتنة عظيمة، حيث خرج مئات الآلاف هنا وهناك رافعين شعارات مختلفة، وذلك لجمعها بين طوائف ومناهج متباينة، وبعضها لا صلة له أصلا بالإسلام ولا يرغب في شريعة الرحمن، وقد اختلط فيها البر بالفاجر والصالح بالطالح، واختلط فيها الرجال بالنساء. وقد انتهت هذه الأزمة بتخلي الرئيس عن الحكم وتسليم الأمور أمور البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأحب أن أقول بعد أن انتهت الأمور إلى ما انتهت إليه، يجب أن يعلم المسلم أن ما يقع به من العنت والمصائب إنما هو بسبب ما اقترفته يده، إنما هو بسبب المعاصي والذنوب. فقد قال الله تبارك وتعالى علام الغيوب لخير الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، قال لهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في آيات تتلى إلى يوم الدين، قال مخاطبا صحابة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هؤلاء الصحب الكرام الذين اختارهم الملك الديان لصحبة نبيه العدنان الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال الله لهم الله تبارك وتعالى قال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، إن الذي أصبتم به إنما من عند أنفسكم أنتم، إن الله على كل شيء قدير. وقال الله لعموم الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والآية تفيد أن كل مصيبة تصيب الإنسان فهي بسبب ما اقترفت يداه. إني سائلك بالله ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ ما الذي أهلك قرى لوط بل ورفعها جبريل عليه السلام على جناحه إلى السماء ثم قلبها رأسا على عقب حتى كانت أسقف البيوت لأسفل والأرض لأعلى، حتى سمعت الملائكة صوت الديكة وصوت الكلاب وصوت الحمير فوق هناك في السماء حينما رفعت قرية سدوم، بل وسقطت الشرفات والنوافذ والأبواب لأن البيوت قلبت رأسا على عقب. ما الذي صنع بهم ذلك؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين قوم لوط؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. ما الذي صنع بهم هذا؟ الجواب إنها الذنوب، إنها المعاصي. هذه الريح التي سلطت عليهم لما قالوا من أشد منا قوة فأهلكهم الله بريح، ما السبب؟ إنها الذنوب والمعاصي. ما الذي أغرق قوم نوح؟ الجواب إنها الذنوب والمعاصي. إذن فهي سبب يقع بسببه كل تلك الفتن والابتلاءات التي تقع على العباد. والله غفور، الله غفور، فلا يؤاخذ العبد بكل ذنب، فقد يمهل الله تبارك وتعالى العبد على ذنب قد أذنبه ليؤجله ويؤخره حتى يعطيه الفرصة ليتوب، ولعلام الغيوب يعود ويؤوب. لكن كثيرا من الناس يستمر في المعاصي والذنوب، ولكن الله غفور فلا يؤاخذ العبد بكل ذنب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية السابقة: أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم فعلتموها من قبل. ويعفو عن كثير، أي عن السيئات، فلا يجازيكم عليها كلها، يعفو عنها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لم يبقي على هذه الأرض أحدا أبدا يدب على الأرض لو أخذهم على ما فعلوا من ذنوب. لكن الله غفور يؤخر لهم. ماذا يجب على المسلم عند حلول الفتن عليه بعد أن وقعت هذه المظاهرات وخاض كثير من الناس فيها بكلام اشتمل على حق وباطل؟ أود أن أبين هنا واجب الأمة تجاه هذه الأحداث، وما الذي يجب على المسلم فعله أمام هذه النازلة، وأحدد ذلك في النقاط التالية: أولا، التوبة من المعاصي والذنوب والسيئات. فالتوبة سبب في تفريج الكروب وغفران الذنوب ورفع العذاب. قال الله تعالى عن قوم يونس عليه السلام: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقد ذكر ابن كثير عن قتادة أنه قال: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت هذه الذنوب حتى تركت من العذاب إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا واقترب منهم، قذف الله في قلوبهم التوبة فلبسوا المسوح، لبسوا الملابس الرثة القديمة المقطعة، لبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها حتى يزأروا صغار البهائم طلبا لأمهاتهم، وفرقوا بين الأم وولدها والأب وولده والأخ وأخيه حتى يزأر الكل إلى الله تبارك وجل في علاه، ثم عجلوا إلى الله 40 ليلة. فلما عرف الله منهم الصدق في قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدل العذاب عليهم. وقال ابن كثير رحمه الله: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في التوبة. أكرر، الدين كله داخل في التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويدخل في مسماها، في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان. فالتوبة هي الدين كله، وهو يتناول جميع المقامات. ولهذا كان غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته له، وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر، هو التوحيد، والتوحيد جزء من التوبة، بل هو جزءها الأعظم الذي عليه بناء التوبة. إذن الوصية الأولى التوبة. جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يوما رجل يسأله وقال: إني أشتكي إليك من كثرة الذنوب، فماذا أصنع؟ قال: تب إلى علام الغيوب، استغفر الله. وجاء له آخر فاشتكى له قلة الولد وأنه لا ينجب، قال له: استغفر الله. وقال له ثالث حينما جاءه يشتكي إليه قلة المال، فقال له: استغفر الله. وجاءه رابع فاشتكى له قلة المطر، فقال له: استغفر الله. واشتكى له خامس وسادس وسابع، وهلم جرة، كلهم يشتكي له قلة المال، قلة الولد، قلة الرزق، قلة المطر، عدم خصوبة التربة وإخراج الجنان وإخراج الثمار إلى غير ذلك، فكلهم يقول له: استغفر الله. يقول لهم كلهم: استغفر الله. فقال له أحد الجالسين معه: أو كلما جاءك أحد قلت له استغفر الله؟ قال: لم آتي بشيء من عندي ولا من كيسي، إنما هو من كتاب الله. ألم تسمع قول نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لكن القضية ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لك يا مدخن لا ترجو لله وقارا؟ ما لك يا متبرجة لا ترجين لله وقارا؟ ما لك يا من ترابي وتتعامل بالربا، ما لك لا ترجو لله وقارا؟ ما لك يا قاطع الرحم ويا عاق الوالدين؟ ما لك يا عاصية للزوج؟ ما لك لا ترجو لله وقارا؟ إنها المعاصي والذنوب. لذا كان الواجب علينا أن نقلع عن المعاصي والذنوب. إن الله تبارك وتعالى قد حرق الأرض بجميعها، حرق الأرض بما عليها من جبال وأنهار وبحار وصحاري، بما عليها من أشجار ونباتات وطيور وحيوانات وحشرات وإنس وجن، حرقها الله تبارك وتعالى من أجل رجل تائب، في الحديث المتفق عليه في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، وفي رواية فدلوه على عابد، فأتى فقال: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، فأتى فقال: قتلت 100 نفس، هل تجد لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك أرضك وناسك وقومك فإنهم قوم سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. فرحل الرجل، وإذا هو وهو في الطريق لما انتصف به الطريق آتاه الموت. فالرجل لم يصل إلى مبتغاه ولم يرجع إلى أرضه ووطنه وأهله، في وسط الطريق جاءه الموت فتوقفت قدماه عن الحراك، فماذا يصنع؟ إنه تائب حقا لله، يريد الله جل في علاه، ولا يستطيع أن يحرك قدماه، فقد خرجت الروح منهما، لكن ما زالت الروح في الرأس وفي الصدر، فماذا يصنع؟ فناى بصدره، أي ألقى بنفسه للأمام حتى يصل إلى الأرض التي أراد، فمات. فجاءته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختصمت فيه، قالت ملائكة العذاب: نأخذه معنا، أي إلى النار، فإنه لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: لا، بل نأخذه معنا، إنه جاء تائبا مقبلا إلى ربه تبارك وتعالى. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في سورة آدمي ليحكم بينهم، فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى وأقرب فهو له. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد، أرض الصلاح بشبر. كيف هذا؟ في رواية أخرى أمر الله تبارك وتعالى الأرض الصالحة أن تقربي، وإلى أرض الطلاح والمعصية أن تباعدي. فتحركت الأرض بما ومن عليها من أجل توبة رجل واحد. التوبة، إن الذي نحن فيه إنما هو من المعاصي والذنوب، فواجب المسلم عند التعايش في الفتن التوبة لعلام الغيوب. ثانيا الاستعانة بالله عز وجل والفزع واللجوء إليه وحده. فالنبي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. وهنا تجد الفارق، هناك أناس يفزعون من الصلاة، والنبي كان يفزع إلى الصلاة. هناك أناس إذا ما شعر بضيق فإنه يفزع إلى السيجارة، هناك أناس إذا ما شعروا بهم فزعوا إلى السينما والمسرح، هناك أناس إذا ما شعروا بغم فزعوا إلى الملاعب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. أما اليوم فيقولون أرحنا منها يا بلال. إلا ما رحم الله، كان إذا حزبه صلى الله عليه وسلم أمر فزع إلى الصلاة، لأن فيها لجوءا وإظهارا لضعف العبد وحاجته بين يدي ربه ومولاه، وبها يستمطر العبد فضل ربه ورحمته عليه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقد ذكر الله عن أصحاب الكهف أنهم لما فروا بدينهم من قومهم خشية أن يفتنوهم طلبوا من ربهم صلاح أحوالهم ونجاتهم، فقالوا كما ذكر الله عز وجل عنهم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ففزعوا إلى الله وآتاهم الله من لدنه رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشدا. لأنهم فزعوا إلى الله فعلينا أن نفزع إلى الله. ثالثا إصلاح النفس وتهذيبها، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم قراءة وتدبرا وعملا، قراءة وتدبرا وعملا، ليست قراءة فقط. كثير من الناس تجده يقرأ كتاب رب الناس وهو لا يفهم آية في هذا الكتاب العظيم، والأسوأ منه الذي يفهم تلك الكلمات والآيات المعجزات ثم لا يعمل بهذه الآيات الكريمات، وأسوأ منهم من يدري معناها ويعمل بخلافها. وأضرب لك مثالا يقع فيه أكثرنا حتى لا نكون عن الواقع غائبين. حينما يأتي شهر رمضان يقرأ في كل بيت القرآن، وتمتلئ المساجد بالمصلين في صلاة التراويح وفي قيام الليل، تجد كثيرا من المسلمين يسمعون الإمام يقرأ كلام رب العالمين. هذه مرة في اليوم، ثم إن كان في الليل قد قام وصلى فإنه يقرأها ويسمعها للمرة الثانية، وفي النهار يقرأ ليختم المصحف. فقد تمر الآية الواحدة عليه في اليوم 3 مرات أو أكثر أو أقل. سؤال: ماذا صنع وماذا صنعت من قرأ في سورة الأحزاب قول الله تبارك وتعالى في الآية 159: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ ماذا صنع بهذه الآية من ترك ابنته وزوجته متبرجة لم تؤثر فيه الآية؟ فماذا صنع؟ ماذا صنع هذا الذي يقرأ قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ثم إذا به يشتري شرائط الأغاني والموسيقى؟ ماذا صنع وماذا فعلت فيه هذه الآية؟ من الذي إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يقرأ الآية ويرتلها ويحفظها ويكررها ويضع ماله في البنوك الربوية؟ ماذا صنع فيه القرآن؟ ماذا صنع الذي قرأ قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر الآيات؟ ماذا صنع وهو يقرأ هذه الآيات ويترك امرأته الحلال وينظر إلى المتبرجات الكاسيات العاريات؟ ماذا صنعت فيه الآيات؟ إذن الواجب علينا إصلاح النفس وتهذيبها، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم قراءة وتدبرا وعملا. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ومن اتبع هدى الله كان في أمان من الضلال والشقاء والحيرة والاضطراب. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والشقاء مرتع وخيم للعبد وهو ثمرة الضلال، كما أن النفس تهذب وتسعد بالأعمال الصالحة وبها يقترب العبد من الله وينال محبته جل في علاه ورضاه ويمتلئ قناعة بما أعطاه. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقد بينت هذه الآيات أن من ألزم نفسه بالتكاليف الربانية حصلت له أنواع من المنافع، منها حصول النفع له في الدنيا وفي الآخرة، ومنها الثبات على الحق والاستمرار عليه، ومنها الحصول على الأجر العظيم من لدن رب العالمين، ومنها الهداية إلى الصراط المستقيم. وصدق الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية في الاستجابة إلى أمر الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا، من واجب المسلم للتعايش في الفتن الرجوع إلى العلماء الربانيين، وهذا نوضحه جليا تفصيلا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. الواجب الرابع، والواجبات كثيرة، الواجب الرابع على المسلم للتعايش في هذه الفتن وفي غيرها من فتن، سواء كان فتن سراء أو فتن ضراء، هي الرجوع إلى العلماء الربانيين. وهذه مسألة مهمة للغاية. في مسألة التصويت على الدستور بنعم أو بلا، يعدل أم يلغى وينشأ من جديد؟ قال العلماء وقال الدعاة إلى الله وقال المنتسبون إلى هذا الدين العظيم الداعين له أن قولوا نعم، وكثير من الناس قال لا. نحن لا نعيب على هذا أو ذاك، لكن القضية أن الناس قد انقسموا إلى فسطاطين، إلى فريقين، فريق مع أهل العلم وفريق في الناحية الأخرى. فالذي سار مع ركب أهل العلم سار على هدى ونور، وكان معه عند الله برهان، فإن قال له الله تبارك وتعالى يوم القيامة الملك الديان لماذا قلت نعم؟ قال لأنك يا ربنا في الكتاب الكريم في القرآن العظيم قد أمرتنا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والصحابة قد فسروا أولي الأمر منكم على أنهم العلماء، ونحن قد سرنا خلف العلماء. هذه حجته. بل على هذا فقس، في كل أمر وفي كل خطوة تخطوها يجب عليك أن ترجع أولا للعلماء. فهذه مسألة مهمة للغاية. فإذا نزلت بالمسلمين نازلة أو حدث لهم أمر، فعلى جميع الأمة الرجوع إلى أهل العلم والفقه ممن سلمت عقائدهم وعرفوا بالاتباع، فهم أعلم الناس بالحق وأدرى الناس بالموازين الشرعية، وهم ورثة الأنبياء وأفقه الناس بالواقع. والله تعالى قد أمر في كتابه بالرجوع إليهم، فقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذه الآية أصل عظيم في الاستنباط والاجتهاد، وقد أمرت عند حدوث ما يوهم أو يوهم الاختلاف والقيل والقال بالرجوع إلى الرسول، وذلك في حياته عن طريق سؤاله، وبعد مماته يكون الرجوع إلى سنته ثم إلى أولي الأمر من بعده، ويدخل فيهم العلماء، لأن العلماء إذا كانوا عالمين بأوامر الله ونواهيه وكان يجب على غيرهم قبول قولهم، لم يبعد أبدا أن يسموا أولي الأمر من هذا الوجه. والذي يدل عليه قوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فأوجب الحذر بإنذار العلماء وألزم المنذرين قول قولهم، فجاز لهذا المعنى إطلاق اسم أولي الأمر عليهم أي على العلماء. وقد أفادت الآية أن في أحكام الحوادث ما لا يعرف بالنص بل يعرف بالاستنباط، وأن الاستنباط الصحيح المبني على قواعد الشرع يكون حجة، وأن على العامي، وسمي العامي عاميا لأنها من العمى أي أنه يعمى عليه الطريق فلا يوصله إليه إلا العلماء، فيجب على العامي تقليد العلماء في أحكام الحوادث ووجوب التثبت في الأخبار، خاصة ما كان من الحوادث العظام التي هي من المحدثات في الأمور التي لم يكن لها مثل في القديم، مثل المظاهرات. فأبدا لم نسمع ولم نقرأ أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قد خرجوا في مظاهرة حينما قام بإيذائهم المشركون، أو كان قائد المظاهرة النبي المأمون عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فلم يكن لأصل المظاهرات في الشرع أصل، إذن من الذي يستطيع ساعتها أن يتكلم عن هذا الأمر؟ أيحل هو أو يحرم؟ أيجوز أو لا يجوز؟ إن الذي يتكلم في هذا إنما هم العلماء، من خلال الاستنباط، من خلال استخراج الأدلة والقياس بين المصالح والمفاسد وموازنة الأمور وتقليبها على وجوهها. وهنا أحب أن أنبه على أمر هام، أن كثيرا من الناس قد خاض في الكلام في كثير من العلماء والدعاة في هذه الأيام، فإن عند حدوث ثورة 25 من يناير خرج بعضهم، بعض العلماء وبعض الدعاة، وناصر الثورة، وقال بعضهم لا تخرجوا، وقال آخرون بل مكثوا في بيوتهم لم يخرجوا لا لهذا ولا لذاك. كل عنده مستند، كله على وجه من وجوه الصحة. إن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر أمر حديث. إن هذه الحياة حينما تأتي فيها بحكم، فإنك قبل أن تقول الحكم فيها يجب أن ترجع إلى المعطيات أولا. انتبه إلى ما أقوله جيدا حتى أزيل هذه الغشاوة لتتضح الأمور على حقيقتها. إن أمر المظاهرات قديما في السنوات الماضية الأخيرة، كلما ظهرت وخرجت مظاهرة لم تأتي بالثمرة التي خرجت لقطفها أبدا، بل كانوا يلاقون الحبس والاعتقال والسجن وغير ذلك، ثم تخمد الثورة، ثم لا تحقق ما أرادت الوصول إليه، فينتهي الأمر حتميا بالقضاء عليها. هذا استقراء لما حدث في السنوات الأخيرة الماضية. فبناء على ذلك كانت المسألة قياسا بين المصالح والمفاسد، فإذا خرجت الثورة علم من المعطيات السابقة في السنوات الماضية أنها ستبوء بالفشل كغيرها، والذي ينتج عنها الاعتقالات، الحبس، التعذيب، القتل إلى غير ذلك. فمسألة موازنة بين المصالح والمفاسد، فإن المفسدة المترتبة على ذلك أكثر من المصلحة، لذا بعض العلماء قالوا لا تخرجوا حفاظا على الأرواح وحقنا للدماء. أما الذي حدث في ثورة 25 فوالله وتالله وبالله إن الذي حدث فيها من نتيجة ليس لأحد منا فيه يد، إنما هي يد الله الرحمن الرحيم. أمر لا يخطر ببال المتظاهرين ولا ببال رئيس الدولة ولا ببال الشرطة ولا ببال الغرب ولا الشرق، أمر فاق الخيال، كأنه حلم فتحقق في لحظة، بل وحققت الثورة أكثر مما أرادت، وكله مرجعه في النهاية إلى الله. إذن فلا يعيب أحد على من قال لا تخرجوا، إنما كان حريصا على حقن الدماء، ولا يعيب أحدا على من جلس في بيته ولم يخرج، لأنه فعل وفيه مستند كما فعل أصحاب سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فكثير من الصحابة عند الفتنة التي نشبت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا جلس في بيته ولم يخرج، وقال كأني كنت أسير في طريق مسافرا فأظلمت علي فلا أستطيع أن أتحرك، فقال فريق الاتجاه هاهنا يمينا، وقال الآخرون الاتجاه هاهنا يسارا، ووقفت مكاني حتى أبصر ثم أعرف طريقي فأسير إليه. هكذا، فبعضهم انتظر لتنجلي حتى يعرف أي الطريقين يسير. إذن على العامي تقليد العلماء في أحكام الحوادث ووجوب التثبت في الأخبار وعدم إشاعتها إلا بعد التدقيق والتحقيق ومعرفة ما يمكن أن يقال وما لا يقال. قال القاسمي رحمه الله في هذه الآية: تأديب لكل من يحدث بكل ما سمع وكفى به كذبا، وخصوصا عن مثال عن مثل السرايا والمناصبين الأعداء والمقيمين في نحو العدو، وما أعظم المفسدة في لهج العامة بكل ما يسمعون من أخبار، فلا يجب علينا أن ننقل كل الأخبار التي نسمعها إلا بعد التحقق منها، فنحن في زمن فتن فقد يؤول الأمر إلى فتنة أكبر. وهذا كما جاء في تفسير القاسمي، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أخيرا أحبتي في الله، وصية أوصي نفسي وإياكم بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو القتل وسفك الدماء والحروب والفتن إلى غير ذلك من أحداث، فعلينا أن نلزم طاعة رب الناس لنحصل الأجر العظيم ونقوي إيماننا بالله ربنا الكريم، حتى إذا ما جاءت الفتنة تجتاح الجميع كنا فيها بإذن الله ثابتين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا انصر إخواننا المسلمين في مصر وفي كل مكان، اللهم يا ربنا انصر الإسلام في كل مكان، اللهم يا ربنا اجعل هذه الأحداث يا رب العالمين فرصة عظيمة لعودة الخلافة الراشدة إلى بلاد المسلمين، اللهم يا ربنا اجعلها فرصة لعودة الخلافة الراشدة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا حكم فينا كتابك، حكم فينا شريعتك، حكم فينا كتابك، حكم فينا شريعتك، ولي يا ربنا أمورنا خيارنا ولا تولي يا ربنا أمورنا شرارنا. اللهم يا ربنا أتقى من فينا اجعله واليا علينا، أتقى من فينا يا ربنا اجعله واليا علينا، ولي علينا يا ربنا من يخافك ويطيعك فينا. اللهم يا ربنا ارضى عنا رضا لا ارضى عنا يا ربنا رضا لا تبغضنا بعده أبدا، وكرمنا قرما لا تهنا بعده أبدا، وعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم عزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا، واسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.